إذا نذهب إلى الأقل نتخلص من الزيادة، لأن البنوك الأخرى تأخذ فوائد على الأموال أقل من البنك الإسلامي، لأن ذلك يسميها فوائد باسمها، أما البنك الإسلامي يسميه ربح، بيع المرابحة يسميه ربح، يرفض أن يسميه والله هذه فائدة بنكية. ونضع على التسمية بإنما في البنوك الثانية الأمن على هم قيمة الإسلام عالية يا شيخ الضابط في السمر بعد العشاء، هل هو بعد أن يصلى صلاة العشاء أم بعد أن يخرج وقت العشاء؟ الضابط في السمر بعد العشاء، هل هو أن يصلى العشاء أم أن يخرج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت ممكن السمر، وهو الأفضل، لكن الشرط معروف وأن يتفق الجماعة على التأخير، لا بشرط إضاعة الجماعة. أضبط السؤالين كمان. نعم باقي سؤالين. تفضل. شجع الفضولين بس على حسابنا. الضابط في يعني في التغيير الشيء، هل إذا كان واحد مثلا أنت تعرف ما شاء الله يعني مش أسود في السابق كان، فهل الآن أنت إذا غيرت الآن إلى الأحمر، هذا مثلا واحد كان أشقر شعره وبعدين بيّع شعب، هل مانع أن يغير إلى أشقر إذا كان شاب شعره؟ أولا في عندك النص الصريح والجمهور الشواذ، أيضا الخض بأي لون جائز حاشا الشواذ. طيب كويس، هذه مصلحتك يا مصلحتك لا مصلحتك ليه مو مصلحتك، وهذا في يعني استشفاء المستقبل الطويل. لا الزي السنة للمسلم يعني هل يكون القلنسور من الخمار أم العقال يعني معهم جميعا؟ ايش الزي؟ الزي اللجي؟ يا ايش هو؟ هل هي القلنسور فقط أم معها الخمار والعقال يعني؟ كمان تقصد الزينة يعني للرجل المسلم اللباس للرجل المسلم غطاء الأعضاء فيه يعني كأنك تقصد تسأل عن السنة؟ نعم نعم يعني انت المسبق يعني كونت رأيي حول أن لباس الرأس هو سنة عادة وليست سنة عبادة. نعم سنة عادة، لكن إذن في حدود سنة العبادة الآن تسأل السؤال؟ لا هو حقيقة نسأل لماذا المنتجمون في البلد لماذا لا يلبسون العقال؟ هل هو حرام؟ نقول ما هو حرام، لكن نحن الثاني يعني طالب العلم هنا أو من ينتسب للعلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه. كل يومين الله عبد فارد يعني هما، ولذلك جميع مثلا الآن إذا إلى كلية الشريعة في الجامعة لا تجد واحد من كلنا من طالب علم أو أستاذ الجامعة يضع العقال على رأسه أبدا، هذا عبد فارد. لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال؟ ما يجب أن يكون الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم إلا الطلبة وإلا المشايخ. إلا المشايخ والطلبة. يعني الآن إذا شفت واحد يعني منتحي ووضع الإمام على رأسه من غير عقال فطالب علم أو طالب علم. مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلنس الفروشة. إذا هذا سؤال؟ نعم. طيب هذا مثل ما المشايخ الأطراف مثلا الفلسطينيون والعلماء منهم يضعون العمامة هذه التي وصفها محمد عبده بزمانه

الجمعة ولا يفعلون زورها. جزاك الله خير. والسؤال الأخير في اللي أخ في بريطانيا طبعا يقرأك السلام ويسأل في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة. يوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة فإمام المسجد سكر المسجد فظل مسجد واحد بالمدينة فالناس قاموا يتجون على المسجد. فهل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟ في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشرع صلاتها في المساجد. نعم. وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا العيد بعد العيد يعني بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد. صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟ لا لا هناك بالمسجد صلوا. أخي تقول في مسجدين. نعم. مسجد أولي. إيه نعم. لماذا؟ لأنه أهله خرجوا. إيه نعم. طيب. لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا. وين؟ بالمسجد نفسه. هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد. بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة يعني مثلا يتنزهوا. نعم. وصلاة الظهر مثلا صلوها برا. بالمسجد نفسه. بل يوم أو يومين. صلاة العيد مصر وانت عم في مسجدين. نعم. مسجد أغلقوه ومسجد افتتحوه. لماذا أغلقوا المسجد؟ لأنه كانوا خارجين في رحمته. نعم. أيضا مصليين في المسجد. أي نعم. خليني أنا أتمرع بالفضل. أنت تقول إن صلوا العيد في المسجد. نعم. خرجوا. نعم. خلص كنا إذا هو شو بدك تسألني؟ لا يجوا لأهله المسجد. الآن مش عن صلاة العيد الآن. مش صلاة العيد كيفنا؟ سؤاله إنهم أهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي. بعد أن صلوا العيد خرجوا وغابوا عنه والمسجد ظل مقفلا. فهل هذا الذي فعلوه حسنا أم غير حسنا؟ هذا سؤال. أقول لكم مدة يوم أو يومين تقريبا. المسجد. هو هذا سؤال الشيخ. لا أضافي باب لأنه يوم يومين. حسب غير المستقبل. يوم الليل. يعني المهم غابوا عنه أوقات الصلاة. يعني خمس أوقات، سبع أوقات، عشر أوقات. صلوا ليلين في المسجد. نعم. ثم أغلقوا المسجد. ثم أغلقوا المسجد. طيب. وذقوا مرة. خرجوا رحلة. كم يوم؟ يوم. أنت عم تقول المسجد أغلق يوم أو يومين. أي نعم. لماذا؟ ما هو ما أكد يعني كنت في ظن إنه بين يوم أو يومين. أي نعم. ما أكد لك اليوم أو يومين المهم هو مختصر يا أخي السؤال هذا. شو هو السؤال الآن؟ إنه خروجهم إلى الرحلة وإقفال المسجد. فقضيت إقفال المسجد لمدة يوم كامل أو يوم. عمل حسن أو غير حسن؟ شو غير أخي إجلال إغلاق المسجد معناها تعطيل جمال. إي نعم هو هذا السؤال. صحيح هذا هو. هو للأمانة ذكروا لي الشيخ ناصر يعني كثير. وليهم ظلم شيء وليس صحف بالله لهم شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أما الشيخ ما أجابك أبو الله. الشيخ ما أجابك. فهمت جواب الشيخ؟ إي نعم فهمت. إيش هو؟ إنه هو ما يجوز. ما يجوز. لكن الشيخ ما قال لك ما يجوز. ما يجوز. معنى برضو إياه الذكر يعني. لا يحق للمسلمين تملكها يعني تبقى هي في اصل ملك الدولة والمسلمون يستأجرونها ويعيشون عليها. هل بشرى المناسب وحطها في مجلس هذه المصليات؟ هذه المصليات نعم شرعنا الكرم. وعن موضوع اللحم المغارب

99 فيهم مذكاة مذكاة تذكية شرعية ورأس واحد غير مذكاة تذكية شرعية، فماذا تقول عندئذ؟ فسكت. سكت تماما. قلت له إذن بارك الله فيك، أنا لجلسة معه حتى، لأن هذا المال اللي بصول ثمن لهذا هذا الحرام لا يجوز أبدا شرعا. والله هو سكت تماما. بارك الله فيك. أنت سألت عن التزكية. دعنا التزكية. قلت له قلت له هل تزكى زكاة شرعية؟ يعني هل تذبح وتفين كم عليها؟ قال لي والله هذا اللي نعلم. شيخنا عفوا، كان لا يمكن حلال بالذات يذبح غير ذبح الا طريقه الصعقه الكهربائيه، فالشرعات لا يمكن. يعني هذه اللجنه اللي هذه الاجت وين الفرق؟ هذا ما هو صحيح بارك الله فيك. كيف لا يمكن؟ سلام لا يمكن ولا شيخ الا للعدول. طيب في عندكم شك ان لا تذبح في اوروبا بعامه، في امريكا يكون شرط انها لا تذبح وانما تقتل قتلا؟ بالنسبه لنا الحلال يكون سؤال جواب، في اوروبا في امريكا هل تذبح الذبائح النعال والبقر ذبحا شرعيا على الطريقه الاسلاميه لما تعلم؟ الامام يقصد على التسميه ذبح الدف على الكاف يعني؟ ليش التسمية؟ يعني عملك عن الزرع هذا بحسب على الرأس يعني حال دائحة ايه؟ هذا يعرف الحدود انه بيحضروا كل 80-90 رأس مأسوة طيب رأس مأسوة هذا زرع؟ الله يجيك يا مجد. لا والله ما عندي الشكر الكامل على فرش الذبح في اوروبا، لانه انا بالنسبه لمنطقه صوفيا بالذات قبل 4 أيام سؤالي كان كالتالي، انه في مجرم معني بالكلام هاي؟ قال نعم. قال لنا انه المجرم بتستلم اللحوم هاي بيشرف على عالميه الذبح؟ قالوا طبعا. طب اقول لك يا مازن خبر اخر. احنا بدنا ندفع شيء من الدين حتى يا مازن. لا تاكله. بقول لك شيء، احد اخواننا يقول اني انا كان بستطيع اني اصبح مليونير من عوائد فقط، اني انا اغض الطرف فقط واحط الليبل انه صدرت هذه بمعرفة الجمعية الاسلامية في البلد الفلاني، احط الليبل بس اتصور يقول لي انا هصير ثري كبير. قال والله العظيم أنكت عن هذا الكسب لأني أعلم بأنه كسب حرام ولا يجوز، وأنا مستيقن بأن كل الذبائح التي تذبح هنا لا يسمى عليها ولا تذبح بالطريقة التي لا تذبح تذكر فيها شرعيا. تأكيد على كلامك الشيخ عبد مالك الله يجزيك خير، المبائح تذبح لحام فكنا نشتري لحمة أنا شخص، فبقول له البلغاري ما البلغاري؟ قال لي والله لما باجي تذبح البلغاري يعني بقطعش بنبل الدم كأنه تصب كف. بقول له طبعا مو أفضل يعني هذا افضل من الجميع، لا هذا بيكون مطروح أفغانستان والحكم الشرعي فيها من حيث المجاهدين وفصائلهم المختلفة. آمين يا رب. من الحكم الشرعي الآن إنما العام رغم الخواتيم وصلاح لإسحاب نسأل الله عز وجل أن يكون خاتم لصالح المحرين وإلا النور كيف جدا. والله الشيخ ما بيقول المكتوب يعرف من عنوانه المسؤول الذي تبوأ منزلة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة صوفي مش صوفي يعني صوفي محترف يقول بأن الله عز وجل أنام في الأرض الأقطار الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية. لا هو منها مهتمة أبو جد فيه استني هو قد يكون الشيء خير منه. نعم بالنسبة للرحلة بالطحن والجمعة في دليل شرع عليها أن يطلع يوم الجمعة على الدين والعرفات الله يصلي صلاة جماعة ونحن نعلم أن صلاة الجماعة إلى حاز إلى غسل ولا عباد ولا تكبير ولا كذا يطلع الرحلة له ويصلي الجماعة خارج بارك الله كل العلماء وهو الحق دون شك أن من أدركه الأذان وهو في بلد لا يجوز له الخروج، أما قبل الأذان الخروج جائز وبشرط أن يكون خروجه بشرط أن يكون خروجه احتياجاً على الصلاة بالأداء وصلاة الجمعة المسلمين كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من أجل أن يصلوا. والله أعلم بذلكم ولم تلعرام الله إذا وجد الجنس أن يكون إتقاطنا فإذا كان هذا الخروج ليس بالقصد والصلاة من أجل الفريضة فلا يجوز، لأن بعض العلماء قالوا أن الخروج يجوز لمن سمع بها. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد سهره في السفر لكنه لم يخرج فسأله عن الشرط قال اليوم يوم الجمعة وأنا لا أقول الكلام بعد لكن فإن الجمعة لا يكن بعض من قبل هذا السؤال على أنني أريد أن أذكر لأن السؤال من الناحية العلمية